الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. هي خولة بنت حكيم بن أمية السلمية، يقال لها أم شريك، ويقال إنها هي الواهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت قبل تحت عثمان بن مضعون قال ابن عبد البر، وكانت صالحة فاضلة. خولي كشي حكيم السلمية و كيشي وتراواني كن يكي أم شريك، ويقال أي شوتريت أو أفرتبوا كخوي فيشكش كدوبة في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيشتر خزاني عثماني كري مضعون بوا ثماني كري مضعون براي الشيري في غمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتك كوشي دعي كرت ثماني كري مضعون في غمري خاص صلى الله عليه وعلى آله وسلم بردي كلاسة قبر كيدانا فرمي بوئكوا قبري براكي خم بناسموا كيل سندنية كيل كدان ربو قبر سندنية چی ورگیراوه؟ لو برده ورگیراوه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم داینا لسب قبرکی فنی بوی که بوی ام برده و قبری براکی خوم بناسبه و ابن عبدالبر فرمید خولا و کانت صالحة فاضلة، افرتی که صالحة بوا و هروها خاونی فضل زول بوا. جا خولة بنت حكيم رضي خواله به أفرميت بيستم لبيغامر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي فرمو من نزل منزلا، هركسي بشيت الشينك يعني لا أبدال الشينك، من نزل منزلا أقر ما نوي لو شندا هو ما ويكي بردوان به هفته امنه توا مانگ امنه توا هوا كاتيه خلان بردوام امنه توا لشينك كواتا اقامك من نزل منزلا يعني قامت اقام ورقل امنه توا لشينا كبه ماويك بردوام يا كاتي بلغيشي توا منزلا نكيري نكيريش كالسياق شرطهات تفيد العموم، من شرطية من نزل منزلا، نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. وهذا بشي تهرشيني شي تهرشيني فيش أوي شي تهرشينك فقال أقر أم ذكر بخيني أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم داوي فناء كم الأخوة وداوي أولي كم كابن فارسه أعتصم يعني أسأل منه العصمة داوي عصمتي ليكي أعوذ بكلمات الله التامات كلمات إخوة كلمات تامات وتتواوى كلمات شرعي أو صفات إخوة يرمي ربان والقرآن هموي التامات كاتيك فيوتي تامات يعني بخصيق أو تري كلام تام دو مرج تعبه يكمينيان الصدق في الأخبار دو همينيان العدل في الأحكام وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وتمت كلمة ربك كلمة مضافة ولا رب ما ناويتش كلمات إخوامي وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وتكلمات إخوة جرمي ربان أجر أو كلامي إخوة خبر يكبت لشتيك إخوة جرمي خبر ما تبدأ أو الراس وأجر حكم يشبيت عدلا كلمات إخوة جرمي ربان أو تامات من بس في أويه أعوذ بكلمات الله تامات شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به خير من ربان بشرع جراوة ومسلمانان كفنا بقر بكلمات إخوة أن يستعيذوا به يعني بأخوة وهروا بكلمات شيء بكلام إخوة صفة إخوايا بدلا عما كان يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن أهل الجاهلية فنان أقربة شي بجنوك خيروا مهربان أوي حرام كرد أو الشركة شارسر شي بديلي أو شي بديلي أوي كوا فنا بقرين با خوا وفنا بقرين با كلمات إخوة وصفات إخوة فشرع الله للمسلمين أن يتعوذوا بأسمائه وصفاته كلمات أسماء وصفات أقريتوا قال القرطبي رحمه الله قيل وتراوى معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كلمات إخوات تامات تامات يعني شيء إخوات نقصاني روتيناكا توشي نقصاني نابه كلمات إخوات نقص نابه ولا عيب كيش عيبه كروتيناك خلقاني كي بيباور كفاعا بدن لقرآن هو ما نيأونيكا قرآن نقصه يا قرآن عيبي تداهي بلكو أوا عيب ونقصاني ديني خوان عيب ونقصاني عقلي خوان ورد سلمي في غمره صلى الله عليه وسلم خواني كزور شارزاب لزباني عربي ذا لبلاغته لفصاحته كاتيك جيان أقل قرآن أهنو مشي أبني كهانيش نيه جادو قرو فال جي كان فبرو جي أنا كت مسلمان أبو هرب بيستني قرآن كك تغمري خاصة صلى بوي خن نوا مسلمان أبو الزبان كي زباني خويا بلاغته فصاحتي شان أخي درجة أبو أواني أمره تيانا هيك فعنا دالا قرآن أصلا زبان عربي نزانت إنجليزيك يا كردي بيت يا فارس يكبي يا تركيا بي وحتى عربي يجبت أوانيك يا سهان عرب شارزاي توابع النية لزبان عربية هموي نعم النية هموي وانية زلها قال زبان عربي نما هو هو تقول لي راديو على تلفزيون القناه العثمانيه كقصه اكاد فاعل منصوبي خنتو وهو منصوب بمرفوعي خنتو اتباس اسمه خبري كان وان او انا هرمك مجرور نيه مجرور يكا مجرور مرفوعي يكا منصوب يكا هربو خو يقصانك او شاني كدياره كسانك بحسب كيش انا هي دكتوراي هي وتكلام إخوه لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر ونقص البشر نقصان عيب جداهي وقيل معناه الشافية الكافية كلمات إخوه تامات يعني الشافية وإنسان إنسان فنابق لبأخوه وبكلماتي كلمات إخوه صفة إخوايا شفايا بنخوشي وهلوها كافية في السدبة شتنية وقيل الكلمات هنا هي القرآن وهروها نتروتيوانا مبسبة كلمات مبسبة قرآن فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء يخوي يرمي ربان خبري داو بيمان درباري كلامي خوي درباري قرآن هدى وشفاء القرآن هدايته أوي بيت حقي بودرك بيت خوش رزابك على قرآن وقرآن ككلامي خوايا خوايا قرومي ربان أمرش أكاد كخوش رزابك إلى تشيال السنة تقشيني قرآن والسنة حق بودرك بيت أقر برباورد بيت أقر عبادت بيت أقر معاملات أخلاق أوي كوا صحيح بيتو حق بيتو صواب بيت القرآن والسنة دست كبير بو هركسي كنيتي فاق به لو كوا عليه بشن حقابر هدى وشفاء سودي فصلت آيات جلوشوار وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى كام أمر أو أمريكا و بلد أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وإرشاده هر ينموني كردنا نك شي به نك واجب به ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه المرغب فيه فناقتنا بشيبة صفاته أعوذ بكلمات الله التامات بويا لباب شيء من باب المندوب كان السنة إنسان شو شوينك بل دوام تيامين تولو شوينة دا يابو موايكي كاتبة فيش أو يبشيته أو شوينة ذكر كفر والمرغب فيه يعني هانا يا غمر هان مانا دا صاصمك شين هر شينه پیش شو شينه شينه چه دشتيك او منزل مالي خوش هر منزله كبر دوام تي امني تو انسان پیش شو چه دعا كب خينه وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى وباسماء وصفاته ان يصدق الله في التجائه اليه كوات او كسيكا فناء قريب اخوا وهروها فنا أقرب ناو صفات إخوة حقي أو كساء ويك الراس لك الإخوة كالإخوة دعوة لك فنام بدي بن فاريزي راس بك أقر صدق هبو برهمي صدق يدرس بك إخلاص إخلاص برهمي صدق أقر راس نبي خالص جنابي مخلص جنابي كوات الصادق بي أو كات الشي بي أو كاتك سيكي مخلص شعبي بوخوة ويتوكل في ذلك عليه أن يصدق ويتوكل في ذلك عليه. ذكر قبل ما سببا أسباب شرعية بقرة تبر وتوكل شلة سرخوابه كخواجي ربي بارزه ويحضر ذلك في قلبه. فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. لدليا واتا أو ببي كاتك ذكرك أخوينيت أغاي لذكرك به راسك لك الخوادة نك بزبان بيليت بلام دلي بي أغابي لي أغا دلي بي أغابيت أو هيج سبب الشرعك جيبا جنبوه فير بو أيليت بلام أغاي لينية أغاي لينية وقشون تو دزنيوش أغري أغالا دزنيوش أكبه لو كاتيك دزنيوش أغرين أو ما لياد به أغر دزنيوش أكا لسر سند بو أو لياد به كأم دزنيوشي تو وكو دزنيوش أكي في أغمر ويساصل في أغمري خاص أصلا ما بس يبيا شي ما بس يبير رزامن دي خوابو فش ما بس يبير رزامن دي خوابو نبوي كوا خلقي بد بينا دزنيوش أغريت بوي خلقي بد بينا كتو نيوش أكي وی که واقع خالقی بدی بینه که واقع جماعت که ور ریایه همین بتعال بتوان که واتا اگر لب ما بسی پر زمان دی خوابه و آب جوری سنت به اگر پی بود ری با و ذکر آخرینیت اول بر وی فی عمری خاص اصلم رنمونی ایمای کردوهانی ایمای دعو کشینه هر شونه و ذکر خوی که واتا اگر باشی او بو یادی فی عمری لا یانه صلی الله علیه وسلم یادی لاتی. فمتى فعل ذلك هركات يبوشي وابو راس قال لك الخواده توكلي ببه ذلي اعقاي لبيت وصل الى منتهى طلبه ومغفره ذنبه اويك او ما بس يدي كخواجي رمي ربان او دعائي لي قبول بكات فيقت خالي قبولك ولا جناهكشي خوش بيت جناهكشي خوش بيت قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. شن كوتني في غمر صلى الله عليه وسلم بوأبي كسر كواب لهم الخوام خوشوي هذا نشانة يبو خوشوي تيخوا أجر أو نشانة تيابو راسك نشانة كتشي شن كوتني في غمر صلى الله عليه وسلم أجر شن أو كوتي أو راسك فتلا سر سنت به کسی که کلا سر سنتی فی عمر به صلی الله سلام راست که ما بسی رزامندی خوابه خواجه رو مهربانش او کسی خوشه بید کسی کهش که خوشه ویستی خوابه خواجه رو مهربان سزای ده نه خوشه بید نه خوشه سزای نده و یغفر لکم ذنوبکم الله غفور رحیم. قال شیخ الاسلام رحمه الله فقد نص الائمه كاحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعادة بمخلوق. أفرميت ابن تيمية رحمة خالي به دانايان بقول يعني تسألوا يا إمام أحمد وغيري أو كفرميانا دروس نية داواي فناقتن وهروها فاراستن بكريت بشي بمخلوق تعوى نكره لمن هو كأوى فرميت ابن تيمية رحمة خوالي به لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق عند أحد من الأئمة قولي كتري أعوايا أم قول مطلق نية وهذا ليس على إطلاقه. ابن عثيمين فرمي رحمة خوالي به مطلق نية أقصد بل مرادهم مما لا يقدر عليه إلا الله فبس أن في أوية أو اشتيك أخوة خوين بكذا صلاة بسلانك لأنه لا يعصمك من الشر الذي لا يقدر عليه إلا الله سوى الله أويك واتايبتي خوابه هيش كسي ناتواند بتبارز لا شر إلا الله خوين بي. ومن ذلك أيضا الاستعاذة بأصحاب القبور فناقتن با مردوكانو داوي لي بكي او تشيا اوانا لا ينفعون ولا يضرون او الشركه فالاستعاذة بهم شرك اكبر سواء كان عند قبورهم ام بعيدا عنه شلف القبركا لي بارتو بلا بنام بدا يان دورو ام ليرو داوي لي بكا اما الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه فهي جائزة أما داوي فنابكيت لمخلوقه لويك أو مخلوقات واناي ببي فناد بدا درست وقد أشار إلى ذلك الشارع الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد وهو مقتضى الأحاديث الواردة في صحيح مسلم ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة فقال من وجد من ذلك ملجأ فليعذ به أيام فتنة تغمر فالنبي صلى الله عليه وسلم هل كسل إيوا لكاتي فتنة قرأت بنايك دسكوت فاوش دفعوا بناي ويبارز راو به رواه البخاري ومسلم وكذلك قصة المرأة التي عاذت بأم سلمة رواه مسلم وافرتك لأم سلمة بو لا وافرتك بنايق البكية بأم سلمة ما يمسلم لا باب حد السرقة يا نابتي والغلام الذي عاذ بالنبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وكذلك في قصة الذين يستعيذون بالحرم والكعبة رواه مسلم من حديث أم سلم باب الخسف بالجيش الذي يأم البيت أوان شيئا كان شناو كعبوبك ولا فينا فارز لاو ملجأك مأوايك شوينك دس كوي ما شناو فتنة أزانيك لوا فتنة كهيا لو رقو مر رقيك تربر ويتوشي فتنة نبيت مالك يبكي تاو مال تاوكو او شر فتنك وتايبيدي هناك شرعيه بلكو في غمر امريكا فليعذ به خلاص هو درس وهذا هو مقتضى النظر فاذا اعترضني قطاع طريق فعث بانسان يستطيع ان يخلصني منهم فلا شيء فيه فالرقاء الرئيس كسانك شتا في أوكوش رقان في أقلتوي فكتوف زاني خلقيا كيا لو شوانا دا بشي تلاي أوان لشري أوان فارزلاو أبيت هشي تاني درست فمن وجد من ذلك ملجأ فليعذ به أو ما نحن كيف يا غمرة صلى الله عليه وسلم لكن تعليق القلب بالمخلوق لا شك أنه من الشرك لو يكوا أوتوانا بس يعني كسي خريكا سوتي شنكا أغريكا حوارا كافريا مكون من فارس بس قارن بك شركة نا مادام أو خلقيك أو بانيكا لا يعبن وتوانا شيئا ببيرز قاري بك وبهماشي وكسيك لأنه أو خريكا غرق به خجي لون زيكاناي حوارين ليأكاد ويك ورز قارمك فنام بدا فن فارسن ويك و نمرت اويك تواناي بو كسكل لوابي تواناي شي ببيت واجب لسري فزقاري بك عدل السلطان بي لغرق بي لها تشكر خواتا زندو بي لو شينيشا بي تواناي شي ببيت او درست هو ما قال لي أنا بيت هو نقول أقوى أنا بنشي أقول لي أنا بيت وكسيكي مشلول به توشي شلل بو على فريمك شي بك وخوي تاهلي نقناتو أنا يشيبك هو سفه في العقول هو عقل عقل وأنا سفيه كواناك كواتا سيما محمد و غير أوانيش كافنا إن الأئمة لا يجوزون الاستعاذة بمخلوق مقيد بما لا يقدر عليه إلا الله. هو لو سانك أخوة أخوي نبي كذا صلاة بسرياني. ولولا أن النصوص وردت بالتفصيل لأخذنا الكلام على إطلاقه وقلنا لا يجوز الاستعاذة بغير الله مطلقا. أثم لو عبو قانا أقرنبوا يا أو كاتأمان بو متقي بيش ويدرسني وهم قبل قهات ولا سري درستا داواي فناء بكيت وهروها داواي فرياك وتن بكيت لكسانك وازين دون لو شنيش دان وتوانايشان هيا أو درستا كإنسان مسلمان فلام لبدا أوتشي أو قسببه وقسببك توبكاري ديانيت أجل خواهي رمي ربان قبولي بكا أو بخشيني خواهيتي وكتون ذكرك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق توقو سبيك الشرعي أي خوانيت أجل خواه قبولي بكات أتفارسي خلام أجل بوشي وبي راس بكا توكلها بي ذليشي آقاي لشي بي آقاي لو ذكره بك أي خوانيت ما أجل قلب دلقي من قلب غافل الله دعايش قبول ما دي أمشو كو دعاي وكو ذكره أي خوانيت. وهذا ما استدل به على أن كلام الله غير مخلوق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أما إذا قالوا بلغانيك كلام إخوة مخلوق نية. قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك. وريف يا غمري خاصة شكر دوا. فناي قلتوا بكلمات إخوة وأمر شكر دوا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يعني إيكي لدعا كان الإنسان قال هاتو شوينيكي يشاء شيوكا في أغمر أفنى صلى الله عليه وسلم دسم خرس روشين شجار بلا بسم الله حوت جارش بلي أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته. عزة قدرة إخواتي صفات إخواتي صفات إخواتي صفات إخواتي تابعي تيا تابعي ذاته فهذا صفات إخواتي مخلوق نية. ليش أفرميت أعوذ بكلمات الله كلمات إخوة شينية مخلوقية كلمات إخوة صفة إخوة قرآن صفة إخوة صفة كلام. ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك. بعلماء تيانا ونهي عن كردوه نهي بو تحريمه او كوا انوسري نشتو او شاني كواكري بيت نشتي بيت سورا قيب نشتي فارشا قروي بي فارشا بردي بي داري بي يا او كوا شيا التعازيم والتعاويذ او كوا انوسريت او كوا اخوين ريت بسرنا خوشة التي لا يعرف معناها كنازة نشتي معناها شيء ورقيك كي توسيرك تدولي كتاك الدوا كومال جمارين وسيوا حنا نايتيان وسيوا حنا شي نازل عمد شي نوسيوتي ويك معنا كي نازاني هو حرام بوشي لبراوي ما ترسي اويك او الشرك به. وقال ابن القيم رحمه الله ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب اليه بما يحب فقد عبده. من قيمة فالمير رحمة يقول هالكسيك حيوان سر بريبو الشيطان وبفارته للشيطان فنا بقريب الشيطان بو سر برينا بو پارانوا بو پناگتنا خوی نزیگ اخاتوا لشیطان بو شیوی که واش شیطان پی خوشا هر کسی او بکا او شیطانی پرستو و این لم یسمی ذالک عبادتا و یسمی استخداما اگر او کسا نشری اما عبادتا بو یکم اقبل من جن بكادر استخدام يعني هر عبادة فجاري واهية وانيك اشن بلاي فارسي كان تيان على شي لابا ما يشل دان روش خو مشو هتي على نيوش مكة قرآن مخوينة يولا قرآن مقرة بو على اما استخدامي جنك واستخدامني عبادته عبادة كبكا باستخدامنا وكيب قوري إيش دا حقيقتنا قوري فقط ريكك وصدق هو استخدام من الشيطان له راسك شيطان أوي بكارينا شيطان أم بكاريني شيطان أو كسي كلوبا خزمتكاري خوي أقد بياو بي كدوتي بكاركاري خوي أقر جنبي دبري كاهن هي وكاهن شي ساحر هي وساحر شي في أول جنر كان إشاكا فيصير من خدم الشيطان وعابديه كواتاو كسبب شيء أبيب خدمتكاري شيطان وأروى فرستني بو شيطان شيطان فرست وبذلك يخدمه الشيطان أقل ويكذ شيطانش عندي إش بو أمكا لكن خدمة الشيطان له ليس خدمة عبادة لما قال الشيطان يرمتي أمدى خوش شيطان عبادة بأمناك فإن الشيطان لا يخضع له شيطان ملكاش نابي بأم ولا يعبده كما يفعل هو به شيطان هاتي أمي فرسي هكو أمي كابو أو أم حيوان سرب ربو الشيطان الشيطان حيوان سرب ربو أم لا أم سجد أبابو الشيطان شيطان سجد أبابو أم أو بآدمي نبر بأمري خوا شون مفارسة جادو غريك شيطان سجده بوا بشيوه شونك كواتا اويك الشيطان ايكا بو فالشي بو جادو غر كاتيك بو يكا ابي او جادو غرو فالشي كفر بكان كفران بيكا شركان بيكا تاواني غوران في انجام دا او كاتا توزك يرمتيان اگر زياتي ليويس جادوگر و فالشه که لشیطانه که شیطان دعوی زیادری لیه کند که شیاطینی اوانیش عالم یکن و کچی و کو انسان چکین تیه خرابین تیه مؤمنین تیه کفرین تیه مسلمین تیه منافق و فاسق و همو جوری گنتی داری قوله من شر ما خلق قال ابن القيم رحمه الله أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر كفر من شر ما خلق ابن القيم فرمي وتهمو شرك وتهر مخلوقك وشر تذهب به شكي أويك أخوة يقولون مهربان دروسي كردوا مخلوقات من شر تانية تاه الشر هيش خيري كتانية هوكو تيوكو جهنم هوكو إبليس إبليس هيش خيري كتانية وهيشا هر هموي خيرا شري تيانية هوكو بهشت هوكو ملائكة هوكو بيغمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام وهيشا هدو كاني تاه يعني غيري بيغمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام إنسانا كان وهروها جنوكا وهروها حيوانات حيواناتي شمو شريتياني هي سلامتها هي شريتياني ويكافر من شر ما خلق وتم من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره إنسيا كان أو جنيا إنسان من شريتي أبي أقل جنوك أبي أو هامة أو دابة أو ريحا هامة ما كان أهل جاهليتي يتوهمونه طائرا أو شبهه خوی که واد جاهلیت تامان با باونده یک یان شوینه اوه تتصورو فيه روح المقتول هانو کسی که واد اکوزیر روحاکه چنو او حیوانه او حیوانه روحی اوی تیایا لا تزال تنادي على قبري بالأخذ بثأره هل او حيوانه او باونده يا بردوام لسر قبري كابراي كجراو اخويني حتاوكو حقي اسيانا وهي خرافة من خرافاتهم ابطلها الاسلام لكي لخرافات اوان سامة ثالك رتوا وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر هكولا خمان كنا بابو ها تن بايا قش او انا شيا هذا مش شريف او انا كوا خلقي كشيكا قالت او شريف يوي ربا واني بشي كشي نميني بايا قش سر مالي بخيني بایا خوش اوی اساس او باوند دیگرات ولستر او مالا خویندی اتر او مالا همی چی دیدت تواو همی امریت ویرانه بیت و بکاو هر وش هر فلانه کلا شیر آل نا وقت خویندی خیر راگن سری بر هو شریف یو اگر او چن جاری پشمی هلا و شر تواو اتناش با سفر اگر بی و جن بینه و رای گریت شوناکا جناه این ناتی بو مارا کرناکا بو حالا پشمیو تواب ای پشمی خشی بسرو خازاده که کوبو تو دوایی دو منفذو داره چه سالا خیلی بسرو نه الله وقت شریپیو سا او بایا خوشی لاو بر دواری خومنا که هیا وای که میدیو انا کنه بابو ایتو ده زوقی ها بو اخوینه شوینه که برز بو فینک بو اخوینه لان نه خیلی که خندی او چی پیوش آری پیوی تواب خندی او جاهلیت اسلام ای بتاکو لا عدوا هیچ نخوشی اگر کسی که با کسی که تن نروا ایلا به چی به اذن خوایل سبی خوب پارسین مطلوبه انسان خوی پارسی بلام اگر بی رو باور ریوابت خوی نپارسی یکسل لو او کار با همیشه گری و پیشوان اسلام چه که به دکتر همی توش ببه مفامید همی توش ببه و انا تیقا ما بون بوان او نخوشا نبره بولای اوان او همه سی بسار اصنگ با عملات کدنی بفحص کدنی ولا طیاره بالنده هی شری پیونیه ولا هامه و حتی او حیوانات انا ولا سفر ولا منگی سفرش کرا جاهلیت ها اگر ما این سفر باید سفر انتیانه اکر جنی تیانه اخوات وش که ما این سفر که با چوارشمه ما این سفر دنو خوشمن و کردواریه مشهوره یعنی هفته اخیر کتایی هفته ما این سفر چوارشمه که لای خلکی چیه بشر زن دنو مسلمان ایسا اوهی و هر وعلى جاهلیتا مانگی شوالی شان با مانگی که شوم زانی با مانگی که شر زانی لان پیغمبری خواست اصلا با او بتال کاتا و دایگ من عایشه رزای خواله بی فرموی پیغمبری خواست اصلا مانگی شوالا منی مارک کردو لمانگی شوالا پیغمبر صلی اللہ عایشه گوستو تا و فرمی چی کام هیل آفرتان بخدر من بشو ریزدو اوانی هبیلی پیغمبر صلی اللہ یک سبب قدری نبود. لودا که پرسیدن که لبی قمص از مناخ زن کند، صلی الله علیه کامیان الله همیان زود رخوشه. فرمی عایش. عیل پیوانه فرمی باوکی. یعنی ابکر زای خالد. دیفرم چه آفرتی با قدر او؟ او رزای خوشه ویسیه. لکی شام عریکت؟ نمگی شواله. لکی آگواستی او؟ نمگی شواله. او بطل کنواي صفاتی جاهلیت. تاکه پیغمبر صلی الله علیه و آله ابو شیوه همو صفات جاهلیتی بطل کرده به تو ایت جاهل کان چون جاهلی نکن که پیغمبر صلی الله علیه و آله همو عبادتی اهل کتاب و مشرکینی بطل کرده به تو بو اسلام چون جاهلی نکن وان خوان زن که انشد أذن بود جاهتي في أغمار أكن صلصا جاهتي قرآن وإسلام أكن فلا مسلمان لبنجان بنج يكراون أو بنج بأساني بلان نادا في أغان كبوشي وآكري برا مربا إسلام بوشي وآكري برا مربا في أغمار صلصا بوشي وآكري برا مربا قرآن أغش تكاهر شر يجو برا مربا قرآن برا مربا في أغمار صلصا وبرا مربا خواب كري وما اگر مسلمان کان خویان خرابن و پیشوان اسلام بکنو لازمه بدن بدست اوانه و تا اوان خطب اسلام بلن او خطا که خطای مسلمانان بکه بنایو اسلام خوی تقینه تو شوین تقینه تو دزی اکا خلق کجه اشتا مسلمانم او اسلام خلقی و پرده فتا امانه ویان کرو که چی به که اسلام لبرچاوی او خلقا آبو شو ناشرین بکره، وکو درنده پیشان بدره، آویش بیا گمان، آو ایشا کن خدمتی کفر کن نه خدمتی اسلام. یان حیوان اگر چی بید ناراحتی تیابه، فلا مردانه که، آو ریحان یا باک. پیغمبری خاص زم کته که با حال یک چیه که شما خواهد دعای اسالوک من خیرها و اعوذ بک من شرها خواهد دعای خیر بالیک فنا اگر ما تولد چی لا شر ما جابر زای خواهد به ولا صحیح مسلم اتو افنا که گراینا ولا اکلا غزا کان با یکی زور با قوت حال یک پیش و بگین مدینه پیغمبری خوا صلی الله فرموی هم باید خواهی گروه می ربن حالی که دو بوله نو بردینی منافقه که افنا که ده که چوینا بدینه رأسی لرؤوسی منافقین مرده بو فن باکه وانا با قوت بو خریق بو سوار یعنی بس سواری ولاخه که تلبده بی خواد وانا باکه با قوت فوت اوی چیه خواهی گروه می ربن اوکو عقوبه یک او صائقه تن یا هوری که كذلك خوا شر تانية والشر ليس إليك وما خلقات خوا شي تداها يا شر تداها يا خوا جورو مهربان وكو عقوبة بو دروس كراوي خوي تزاي خرافة كراني بيادات بايك بيت هوريك بيت يا حتى حيوانك بيت خوا جورو مهربان زالك أبصر جيا زالك أبصر إنسانك أو كإنسانك خرافة وخوا جورو بو حيوانا للنبي أبا أي نوع إن كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. هل شيء كوانا راحتيتي أهبه إنسان كفناء قريب أخوة من شر ما خلق يعني أواني كوا شريا تداهيا وما ها هنا موصولة ليس إلا كيف المشي أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما من شر ما خلق يعني الذي خلق وفيه شر وليس المراد بها العموم الإطلاقي وتهمو دروس كرابك إخوة شر تيايا عامة مطلقة نخر بل المراد التقييد الوصفي يعني أويك هو صفة شر تيايا التقييد كراب والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر فيه شر هو كشيد ما هو إنسان هو كجنوكا هو كحيوانات لا من شر كل ما خلقه الله لا بريوت من بهشت يا غمران على نبينا وعليه صلى الله عليه وسلم وروى ملائكة شر أنت يا نا يا وانش مخلوق إخواني يا مخلوقني مخلوق إخوان فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر والشر يقال على شيئين على الألم وعلى ما يفضي إليه شر بدوشد أوتري آزارك كبو شر وهروا أوي سلب كشبو آزار سلب كشبو نارحتي فتنة شر أقر أو فتنة سلب كشبو كشتن أي شر شر يعنى أي شر شر فتنة شر أقر أو فتنة سلب كشبو كاول كدن يران كدني ولاد أو شيء وشر يفضي إليه يعني هو كارا سرك يشبوشي بو شرخ راب قوله لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك أقل شو أو شوينة فيش أبتدي ذكر كيف خوينة هيش تيك لو شوينة دا زياني فينا قينت هتاوكو لو شوينة قال القرطبي هذا خبر صحيح وقول صادق القرطبي فرميت أما خبري في غمصه خبري كي صحيحة حسك رواه مسلم إمام مسلم روايتي كردوا لا كتاب الذكر والدعاء فجمارة 2508 كواتا حسك صحيح وقول صادق ولك وقولي كي قولي في غمصه الصادق المصدوق علمنا صدقه دليلا وتجربة قرطبي فرميت راسيتي ومن زانيوه وكو دليل او حديث صحيح وكو تجربه افما تجربه مكدو فاني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه لو كاتيك ام حديثا بيستوى كدوان في كدوة فلم يضرني شيء الى ان تركته فيش يكزياني بمن نقا عندوه حتى كاتك هبوك أو ذكرين خندوه فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا يعني الشبك قرطبية فرمى الشبك شيبوه شبك أو ذكرين خندوه دو بشك فيه ويداوه أفما فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمة دعاي بيرم كردوه او شوا او ذكر نخندو ركوا سنة يواران بيخوانيانا سنة يواران سيجار اعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق شوين يخندو يا شوات الشوينيك كما بمنا منزلك بحديثك دو فشك فيه ويداو دواي اوا بيري كروتوا او شوا او ذكر نخندو شوت أو شوينا أو ذكرين خندو لم يضره شيء شيئا نكيره وسياقك نفي نكيرة في سياق النفي فتفيد العمومة يعني من شر كل ذي شر من الجن والإنس وغيرهم والظاهر والخفي يتشرك أشكرابه يا شاروبي حتى يرتحل من منزله أقل هاتو كسي خوين دي دواي أوا توشي زيان بو ما نبيك حسك صحيح نبي نا بوكو أوكاتا هوكارك لإنسانك خوايتي هوكارك لخوايتي أنا بيقين نخند به يقيني بين أبو به براسي نخند به ذلي أوقات لقل ذكرك نبو به أنا هكار يان خندويتي همشي تياي راسي كردوا فيكش براكي من وذلي شلاي بوا يقيني شي بيها بوا بلام قدري خواهي وابو كخواهي قرمي ربان شبكا تاقب أسباب الشرعي قتبر دواي أو سركوتوي نبويت سنة بليتي قدر الله وما شاء فعل كيش نقصان لي شكيتو أنا بدواي سر نقري قد أو قدر إخوائي كواتا دواي أو دروستا احتجاج بكي بشي بقدر قدر بكي ببالغة أو قدر إخوائي أو كواتا دروست كواتا إنسان كبير خيانات دعاء أوى توشينا راحتي ببي أوى أبي إنسان شبكة أبي فشكنيني خوي بكا لو أنا مانعي كبي لو أنا بون منخ عندني سورة فاتحة بسرنا خوشة شفاية وانيا كاتك أو الرئيس عشيرته توشي نخوشي بوشيت في ويدابو صحابة رضا إخوانا بشي أنكر أبو سعيد خدري حوجار سورة فاتحة بسرنا أخوانا وشاكبو إذا كسي نخوشة حوجار بسر خويا إخواني بسر نخوشة كترا إخواناتو لا ما كش نبي بالشفاء ما نبي كوا حسك صحيحين صحيحة طبعا بمانعك لإنسانك عهد مثلا يقيني في نبي والعياذ بالله يا راسنك يا لو كتذلي لقل خندني دعاء كان به هو يخينه بس النخوش كبي بالشفاء هو نخوش كتير نبي بالشفاء هر عيني درزية ياخد حبة يا شروبة أبني دوكس يك نخوش يعني هي هادو كشان يك سهل سليم بوانوسي أبيان شاك بيتو أم شاك نابتو خواهي رومي ربان بو أيوي كير بشفا نايك بوانوشفا أو ما ناي قدر كتو إيماني بيه بي أقر خوشي بيه بود و أقر ناخوش بيه خواهي رومي ربان بهر دو كان شيكا تاقي ما ناكتو بخوش و با ناخوش تاقي ما ناكتو خواهي رومي ربان لو أنا كفي أغمر صلى الله عليه وسلم كفرما إنسان بيشا ويبشد الله خزاني أقل بسم الله اللهم جنبنا وجني بشيطان ما رزقتنا إذا الشيطان نتواني زياني بيوغيني دي أويشي كردوها لأمان كاديشا من علاكا كادي بني زياني تداري بزرريك وبنقصانيك أبي حسك لا صحيحي مسلمة هاتوا أبين الشيطان زرري لداوة مانعي كي لشياء لإنسانك أويشي كقرطبية فرمي من خم تجربة مكردوها تا لبیرم چوا کبچه تا آوشیانا دعای دو پشک بیاید او. دم دین به تجربه نابه. او خوی با خوی کات او کوکو بیکنواهی کی و ایلا دین به تجربه نابه. دین تسلیم بونه. اللهم تاقی کم زن مگر هات وابو او راست و اگر واش نبو او راست نیه. نه دین به تجربه نیه. غیری آوش که ما برا من هبو لقل ما نابوه إسا أمري خواهي كردوه أخو أفريكا ذلك لأليك لسفركان أبو هل بها ماشي ولا شوينك أبو دو بشك بيويدا داي بران يوا دو هاي أوابا لا دس داي لدو بشكك داي بدس يشيو دو شو دو هاي هالخوي شوينو خواهي أو إيوارا وتي أو ذكرم نخندو أو ذكرم نخندو كوتا قد بيخن دعاء وهل فيه وبدا او ديارتشيا نقصاني لانسانك خويه كانوا كتب راسين خند بي يقيني تاو نبو بي دلي لاي نبو بي اقرا واني شبو هرويدا او قدر الله وما شاء فعل قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الاولى تفسير آية الجن وانه كان الرجال من الانس تاخير الثانية كونه من الشرك يعني دعوة فنادان لغير إخوة بكريت لشتيك دا كخوا خوي نبي كس دا صلاتي بسريع نبي أو تشيا هو شريب إخوة برادانا استعاذة بمخلوق دروستا أقر هاتو أو مخلوقا شيبو أو مخلوقا لو شينابو زندوبو وتواناشي هبو شيبكا فناد بدا ويكوا ظالمين يكجي لا آوي رزقاري بكا لا آقري رزقاري بكا اوانا يا كسي بنين لا رقوبانا ناو شارا دعم دروسة بسارة ادابا يكا خلقي تيا بريندارا هلاكا توشي نزيف بو بخيراي چيكا كابرا فريام كون بمفارزن رزقارم بكن هلا يقنو اقين ببوكي بخزخان مادام لويان توانايان هيا كشي بكن كارمتي بدن اوان چيا اوان دروس الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث أعوذ بكلمات الله التامات لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوق أجر مخلوق بايا درسنا بشيب كيت فنايف يا بقري قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره أم دعايا شن خير زوري تداهية فضل زوري تداهية لقوش كواتشي كما أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق شن كلماتك أو خير زوري تداهية الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. هرشيك كسودك دنياي دسكوي في إنسان لشرك بدورد بقري يعني خيرك دس بكوي ما دام ناشرعي بو أو ريقي كوا تو قدو تبر أو معناي أو إنك بري الشرك نية خوش قبل سودك مليور قلتو سودك مليور قلتو أو معناي إنك تشي بي كوا شرعي بي بون منا جادو قرو فالشي كاتكا دواء كان للجن إيشان بوك أو جنة إيشي بوك بمقابل إيشي بوك رباش أو إنساني كمالي دزراوة ديبو لايتوي ساحر ديبو لايتوي كاهن جنيك تيألي توش بو إنسان بلي كمالي دزراوة با حيوان سلبري وأو حيوانيش توبي دا بإيمة يعني بدا بجنك أو كاتا جنيكا في أليت أو مالا دزراوة لكوية أيكن يعني أيكن أيكن كاتا بناو ناشكوني بناو مسلماني فيهو نعرف الشيء بلا جادو قرو فارشيه هل تشوف لنا حيوان بينا سري برا تقشي يا أخوي سري برا على بو خومن نية أي بو كي على بو أوان أو مسلمان أو ندامة ونازن بو أوان يعني شيء فلجنا بو أوان يعني شيء أبو جن أبو خومني كوات أو جنة ليردا يارمتي ساحركا كاهنك إيدا يا نيدا ياي كاهنو ساحر سوديان ورقت يانا سوديان ورقت أو فاريكا ورقن لو خلقا أو حوانيكا وفيسر أبري دي أما سوديكي دنياي تيابو يانا تيابو أمزا نوباني در كرت نوباني در كرت التلفزيون كان الراديو كان القناة الأسمانية كان لا روجنا مولا وفاركانا بلاوبتوا لقركا لشارا لولاتا أما منفعية منفعانية منفعية بلام كاستعاذي كر بجن كأوان نايران استخدام جنش أوي بوكر بلا بلك أوان سودي كي دنياي دس كوتوا خيناكا أما إيكا شو بلاي جادو قرو فارشي حيواني كي بسري بري تسنيمي جادو قركي كر دواي أوا بيوترا مالكت لفلانش يونا دزراوة أم كابرايك شو بلاي جادو قرو فالشي سودي كي ورق كمالكي دوزراوة يانا دوزراوة هيا وشيركة يانا شيركة فبكوا سودي كي دنيا يمدس كوتو وشيرك نيا فهمان شوا كسيك سجدة بره بو دا صلاة دارك بو مليكي ركوعي كي بو أبا حيوانك لجير قاشي أو نزيكي قاشي سلبري كجنابي هاد أم حيوانا سربلا بردن قاتشي أوي برانبر بو شيبكا مالكي بيه بخشي عرضيه كداتي خانوي كي بيه دا سودي ورقد يانا سودي ورقد آية أما شرك نبو كحيواني سربري لبرقاتي أوا بو غير إخوانبو بالي مقابل بو خانوي كي دافي عرضه کی دادی سعره کی دادی ولی برای که آدم خانوی کی دست کوتوه و سعره کی دست کوتوه ایت قین اگر حیوان صبر لبردم قاتی جنابیا شوابه نخیر شرک یا به همان چی و چیه کات مدحیه که بشانو بالی حالا دا شعری بسرا خونه توا بو اوی که پاری باتی عرضه کی باتی أوهبوا صفة جاهلته صفة جاهلته أوانك أوهبوا وكوانك ومدحي ملك كانك دبرشي دبر مالي دنيا أو تشي أو شك شرك ويبيابك لای عبدالله کری امام عمر رضای خوان لبی کوتا پیا حالزانی پیاوی کتر مدحی زور عبدالله کری امام عمر رضای خوان لبی هندی خوالی کده نو دمی کابراو پاشن فرمی عبدالله کری امام عمر بیستو مل پیاغمری خوا صلی الله علیه و علی آل سنه فرمیدی إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب هل كانت أوانتها بنيك دائما بلتيال إشوكاريا صفتك بردوام في أهلدان ومدح كدنا خول بك المدى مشايا نك فعليا بني نك معليا بني أويك عبد الله كري إمام عمر كدي أوي ما يبخال الروايات كردوا رحمة قائلين جالك أبرا مدحكا بويك وخوي بلد بيشو بوي مدحيتوكا بوي بهوي تولى سيبري تولى أو يشيبكا خوي بلد كاتو أنا بخو خلق يمراتيا هيا نسي لك نسي بوي تو بيشكي بو بنسي بويك واتشي خوي بلد كاتو دوائي بأساني نهاية أخبارو أو شروي فشانو بالي حالة دا خوش زنه که دروغا خوش زنه که دروغا فکم او مدح کدنا چیه شرعی نیه دو همین جاری واهی لما تحکی هندی صفات اداتا پال او کسا که او صفات لو کسا نیه دروغی اندرو نیه اش دروغی فاشن او کسی که امدحی که لخوی بایی بی توشی تکبر بی توشي حسد بيت هو يفرمي شيوكا وروا في أغمري خاصة صنكا قويلة كابرابو مدحي كسك يفرمي قطعت عنق صاحبك فرمي ملي براكاتو شكان يخوي بها يا بيت مدحيكا عليها مقرآين لبرا لبريشي نية أو كسيك مدحي تراوة كفيو تراوة همو قرآن لبرا خوي أزانك همو قرآن لبرا نية بيدنجي شبي دروي اندروني دروي درو درو رايكش فيل عالمة عالم نية خوش زانك عالم نية بس او ما تحي فيه خوشة دروك دروك ايش قبولك دار رأيتم المداحين يعني مدح كدن بك بصفتك خوي بوشي بو سفاسي بكري بو ماليكي بدري دار روشقاري امرو دا او مصلحة شيانة زور مدحيكات ومصلحتك خوي وقالت خوي برادره با ما مسايكي اود فيم خوشة فيت بلم شيخ الاسلام ابن تيمية كنا بقول ابان فيم مالي خوما زامك اونيم بويا بمن علي ابن تيمية بويا كواخوت ابن القيم بيت رحم الله رجلا عرف قدر نفسه رحمتي خويا لك اسبي خدي خويا بزانت كواتا ام كسيك ها ماتي كسكي كيرت اگر هاتو بري فاري دافي يا بهوي او بليك خويا برس كدوا لا دنيا دا هيك لا زوركاني رياك ولا ما باسك رحمتي خويا لبي كسيك هلا سدعوت دروسك كساني كي باش بانكا بويك ابن فلانك فیاو چاک نبی کسی مالا نا نخواد فرمی و ریایی جوری که در ریا فرمی که خدمتی قشی ناکا آلوز بوی که اما زهدی هی یا پوشاکی جوان نبر ناکا بوی که اما زهدی ورعی هی با همه شوانه که من ردی اهلی بیدع نادمو بو پیاو ابی ورعی ببی او ورع سارده الورع البارد که او هیتی یعنی علماء ورعی نبو علماء رحمتي خوان لبي علماء السلف فرامر بهند يلا اهلي بدعوا توانا اقر ورع نبوايا امانو كافرة اذا ام ورعي كباريدي هيا هلا اقر لبر ورع نبوايا امو مبتدعة يعني او علماء نبوايا نبو تورعت هيا ما شاء الله شن الاخوي بايبوا او تعالمة يعني اخوي واني شان لك شيا كعالمة خويواني شان ذاك شارزايا ام ورعي هيا في نال مبتدع فلام علماء ورعي النبوكا وتيانا أجل تسي خوا نبوي أمانوت شيا أمانو كافرة يعني أجل إقامة حجة بكرة أمانو كافرة أوان ورعي نبو أم هيتي هو باسي بدعمك ردي أهلي بدعمه درو شو أبي ورعيها بي شو أبي تقواها بي في أغمري خاصة سمكاتك صحابها الله يعني أكل ردي أدايا لما جيسا شيء أوت يعني لا سال من بار ما بالو أقوام ناوين أهينا تقوين أبو والعياذ بالله ورعين أبو والعياذ بالله ما ورع جباردي في أوتري أم ورع باردة أم ورع الساردة أما لم ما في أبو وإخوان شيب كان لو موقع بها الموا كلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ناوي بتواتي لسر منهج السلفيات بالروا ناوي شبتواتي براءتي خلف الأهل بدعة يا كساني جيت الأول عباردان هي ألين إما بوي بيما نالين هو تعصب تان هي دمار جريتي تان هي دبل اعتيادية روجة أم كنالة بانكا روجة كنالة كيتر بانكا بو أمان بشيوية قصاكا كالقل برنامي أو حزبا بو قنسية كخواني أو كنالية بو داني كتريان بشيوية قصاكا كالقل برنامي أو حزبا بو قنسية كخواني أو كنالية كفي ألي بو لبا نمي تعصبته أما ناواني ورع ناواني تقوى أم ورع تقوى يا أبو مشيوية اسم الله سلفنا آتو وأهلي سلام وسلام ونبو كواتا اگر سودی که دنیای دست کود ولام که وسیله که شرک بو معنی و کشی بلی چی بلی شرک نیه و شرعیش کاتی که ایو بطال کدو توا ایسی عازم مکن بجن بلان بربا و اوی که خیر اوی حق اوی شرعیه غیر نمونی کراوک او ذکره بخن او ذکره بخن ایسی عازم بجن بطال لإسلام الشرکه استعاذة بكلمات إخوة شرعة خيرة شاكي كواتا أوى حكم الشرعية يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا أوان مغن أمان بغي سوتي البقرة يتسدو شوار كنهي كدولة راعينا أخوة قولة دواء أوى لشين أوى بدن انظرنا ولا سنتي في أغمار صلى الله عليه وسلم كنهي كردوها في أغمار إخوة صلى الله عليه وسلم صاع خرما مفروش بدو صاع شي خرما بخرما أقل وكو ياك نبي بيت شي بيت الربا فرمي شي كبيني صحابة رزاي إخوان لبي خرما هنا خرما خيبر كفي أغمار إخوة بيني صلى الله عليه وسلم فرمي همو خرما خيبر آوايا وكي أنا خلي في أغمار صلى الله عليه وسلم رأيت شون فمي دو ساعي خراب أفروشين ساعي كباشي بيه كري فمشتوانك التمر بالتمر رباية فمي بيع الجمعة بالدراهم واتاويك إيوالا خرابة بيفروشين ببالة فاشان واشتري بالدراهم جنيبا كفارقة ورقت أمزا بو فاربشن شيبكن خرماي باشي بيبك رواه البخاري ومسلم كواتا اويك اوا ناشرعي بيت خلافة كاريبه اسلام منعي كردوه اوي خير وشاكية درجة سلامتك بوتو كردوه زناي حرام كردوه كبائرة خواهي قروا ميربان شي كردوه نكاحي داناو حتى نكاحا كاقرهاتو لقلوا افرتان نقنجا سلك الشبوي كوا دين وأخلاقي بك وتم ترسيه وشرعية طلاق والنكاح لإسلام هاي طلاق شل إسلام هاي أبي أمان قبول أبي شن قبول به كوا تسودي كي دنياي برجعي كي ناشرعي أو تشيا تاوانا جاري وار رجع ناشرع كسرك الشبوي كفر سرك الشبوي شرك يا جناه جي جوريا يا جناه جي بشوكا يا المعصية كأن جانيا الله نبي بود اسكوتيني دنيا شيبكا رجينا شرعي بقدر تبر تنها ليك حالته قال ما باش ينكر دوا أويش أوي أجر ما ترسي مفسديك جوري ببي دروسا مفسده بچوک انجام بده بو اوی لو گوره پارز را بید. اوکو کسی که برابانو من ریشی هیا. اگر هاتو ریشاکی نتاشه ای کشن. یا اگر هاتو ریشی نتاشه لشوینه که سزایی که او توی ادن تحملی ناک. لوانه اندامه که لشی تیاب چه. اندامی تعذیبه. یا گلتنه که زور. یا تو میکی با دروسا که و قره که بسرای فوتینه. لو حالتا دروسا تو مفسده که بکیت که مفسده و ناشرعیه بلان بو چی صغراکا ریشاشی نکیتی بو اوی کوا نکجره اوی کوا تعذیبه ندره که ام تحملی ناکات اوی که علماء باسان کردوا دفع المفسده صغرا بالمفسده الكبرى بچوکا که بوی لگورکا چی بی لگورکا سلام سبحان الله و بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.